أبطل يا ربنا سحرا على سحرك، أبطل يا ربنا سحرا على العقل والإدراك والذهن، أبطل يا ربنا سحرا في البيت، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل، أبطل يا ربنا سحر العقول والقلوب، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطل سحر تعطيل وربط، أبطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام، أبطل يا ربنا سحر الجنون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، اللهم أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحر العائلة، أبطل يا ربنا سحر العائلة، أبطل يا ربنا سحرا خاصة فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها وبينهم ومن حولهم، أبطله يا ربنا السحر إن الله سيبطله، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر عداوة وبغضاء وتسلط عليهم، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا غلبهم، أبطل يا ربنا سحرا غلبهم، أبطل يا ربنا سحرا أمرضهم، أبطل يا ربنا سحرا أقض مضاجعهم، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أبطل يا ربنا ذاك السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر في قلبه وقلبها، في رأسه ورأسها، في بطنه وبطنها، في فرجه وفرجها، وفي رحمها مربوطة، أبطل يا ربنا سحرا فيه وفيها مربوطا ومعقودا ومسلسلا ومزلزلا ومهلكا وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وربطا له ولها، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا هذا السحر على قلبه وقلبها وصدره وصدرها، أبطله يا ربنا في بطنه وبطنها، أدخله وأدخلته في بطنه وبطنها، وعليه مارد وعفريت، وعليه جان ظالم، وعليه سحرة الجن والشياطين، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، الآن خفف الله عنكم، اللهم أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا صامتا، أبطل يا ربنا سحرا ساكتا، أبطل يا ربنا سحرا صامتا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مغلولا، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا مقيدا، أبطله يا ربنا مقيدا، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله على السلاسل والسبح، أبطله يا ربنا على الأقفال، أبطله يا ربنا على الأوراق، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا في ورق، أبطلها يا ربنا في كتب، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أبطل يا ربنا كل سحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا متينا، اقتله يا ربنا سميتا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا قديما، اقتله يا ربنا يتجدد فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها ومن حوله ومن حولها. اقتل يا ربنا سحرا كالإعصار عليه وعليها، كالإعصار كالإعصار كالإعصار هو فيها وهي فيه. اقتله يا ربنا يؤثر، اقتله يا ربنا يعسر، اللهم اقتله يا ربنا يعسر السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اقتل يا ربنا سحرا جديدا، اللهم اقتل يا ربنا سحرا قديما، اقتل يا ربنا سحرا من الأقارب، اقتل يا ربنا سحرا من الأرحام، اقتل يا ربنا سحرا ممن هدد، اقتل يا ربنا سحرا ممن توعد، اقتل يا ربنا سحرا ممن هدد، اقتل يا ربنا سحرا ممن توعد. ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل سحرا من العرب والعجم، أبطل سحرا في ورقة وفي سبحة وفي حبل وفي شعرة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا يذهب بالعقول وعلى التعطيل والربط والآلام والأوجاع. أبطل سحرا قديما، اقتل يا ربنا ما سبب الصرع، اقتل يا ربنا ما سبب الصرع، اقتل يا ربنا سحرا مشموما، اقتل يا ربنا سحر حسد وحقد، اقتل يا ربنا سحر المرض. أبطل سحرا عظيما أصبح وأصبحت به مستودعا ومخزنا لسحر العائلة، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله معنا، إن الله على كل شيء قدير. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا ملموسا، اطله يا ربنا محسوسا، اطله يا ربنا مشاهدا، اطله يا ربنا مؤثرا، اطله يا ربنا معثرا، اطله يا ربنا مسلسلا، اطله يا ربنا مقيدا. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في الدماغ، اطله يا ربنا في الدماغ، اقتله يا ربنا في الدماغ، اقتله يا ربنا على التفكير، اقتله يا ربنا على التفكير، اقتله يا ربنا على النظر، اقتله يا ربنا على البصر، اقتله يا ربنا على السمع، اقتله يا ربنا لأجل الخيالات، اقتله يا ربنا لأجل الوسوسة والهلوسة. يخيل إليه من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا سحرا على سحر، اقتل يا ربنا سحرا على سحر، اقتل يا ربنا سحرا على سحر، اقتل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، اللهم ابطل يا ربنا سحرا على سحر، اللهم ابطل يا ربنا سحرا على سحر، على اسمه واسم امه، على اسمها واسم امها، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا في الوالده وفي الاولاد وفي الاولاد، ابطل يا ربنا سحرا موروثا، ابطل يا ربنا سحرا مشتركا، ابطل يا ربنا سحرا موروثا، ابطل يا ربنا سحرا موروثا، من الوالد والوالده ابطل يا ربنا هذا السحر، تغلغل تغلغل، ابطله يا ربنا على سلاله، ابطله يا ربنا على سلاله، ابطله يا ربنا في الذريه، ابطله يا ربنا في الوالد، اثر في ذريته، ابطل يا ربنا هذا السحر في الوالده، اثر على ذريتها صامتا وكامنا وخفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق أن لا يظهر، اللهم أبطله يا ربنا، اظهره وأبطله يا ربنا، بينه وأبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا في سلسلة، اللهم أبطله يا ربنا في سبحة، اللهم أبطله يا ربنا في طلسم، مسلط عليه وعليها، مسلط على الوالدة، مسلط على الذرية، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا خفيا، أبطله يا ربنا مخفيا، أبطله يا ربنا، عليه الأقسام والعهود والأحلاف ألا يظهر أبدا وألا ينطق أبدا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مربوطا، ابطله يا ربنا معقودا، اللهم ابطل سحرا على سحر، اللهم ابطل يا ربنا سحرا على سحر، اللهم ابطله يا ربنا مشتركا، ابطله يا ربنا مشتركا بين أفراد العائلة، اللهم ابطله يا ربنا فيه لها، اللهم ابطله يا ربنا فيها له، اللهم ابطله يا ربنا في الاخ لاخته، ابطله يا ربنا في الاخت لاخيها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر في الاخ لاخيها وفي الاخ لاخته وفي الاخت لاخيها واختها فيه وفيها، السحر ان الله سيبطله، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا غلبهم، ابطله يا ربنا قهرهم، ابطله يا ربنا عجزهم، ابطله يا ربنا خجل لهم، اللهم ابطله يا ربنا مكرا وكيدا، ويمكرون ويمكر الله، انهم يكيدون كيدا، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا محبة، أبطله يا ربنا هوى، أبطله يا ربنا عشقا، أبطله يا ربنا قربا، أبطله يا ربنا محبة، أبطله يا ربنا محبة، أبطله يا ربنا هوى، أبطله يا ربنا عشقا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطل، أبطله يا ربنا من رجل، أبطله يا ربنا من امرأة، أبطله يا ربنا من رجل، أبطل يا ربنا سحر محبة، ابطل يا ربنا سحر عشق، ابطل يا ربنا سحر اختطاف، ابطل يا ربنا سحر اختطاف، ابطل يا ربنا سحر خيالات، ابطل يا ربنا سحر الخيالات، ابطل يا ربنا سحر انس وجان، ابطل يا ربنا سحر شيطان، ابطل يا ربنا سحر من الجن، ابطل يا ربنا سحر من الجن، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر على اختطافه واختطافها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا يؤثر على العقل والإدراك. اللهم أطره يا ربنا يؤثر عليه وعليها عند النوم، عند النوم عند النوم، على غلبة عليه وعليها عند المنام عند المنام. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله. أطر يا ربنا سحرا عجيبا، أطر يا ربنا سحرا غريبا، أطر يا ربنا سحرا عجيبا، أطر يا ربنا سحرا غريبا. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا السحر، أطره يا ربنا مربوطا، أطره يا ربنا معقودا، أطره يا ربنا حسدا، أطره يا ربنا حقدا، أطره يا ربنا حسدا، أطره يا ربنا حقدا، أطره يا ربنا ضرا، أطره يا ربنا شرا، أطره يا ربنا مكرا، أطره يا ربنا كيدا، أطره يا ربنا غلبة عليهم. أطره يا ربنا يضيق الصدر، أطره يا ربنا يعسر الأمر، أطره يا ربنا يضلل، اطره يا ربنا على السفه، اطره يا ربنا على الجنون، اطره يا ربنا على وسوسه، اطره يا ربنا على هلوسه، اطره يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام، اطر يا ربنا سحرا من فوقهم، اطر يا ربنا سحرا من تحتهم، اطر يا ربنا سحرا من حولهم، يخيل الي من سحرهم ان السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اللهم أطر يا ربنا السحر، أطره يا ربنا ممن كان، أطره يا ربنا على أي شيء كان، أطره يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطره يا ربنا عظيما، اللهم أطره يا ربنا قديما، اللهم أطره يا ربنا يتجدد، اللهم أطره يتكون، اللهم أطره يا ربنا أبطله يتعدد ويتشدد ويتمدد، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم ومن حولهم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بطشا، أطره يا ربنا ضرا، أطره يا ربنا مكرا عليهم وكيدا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، فك يا ربنا مربوطا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، اقلع يا ربنا محكما، فتحر يا ربنا ساكنا، ساكنا في الجسد وفي البيت، شيطانا رجيما وعفريتا وماردا مرسولا بسحر عظيم. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم اطره مربوطا، اللهم اطره يا ربنا في الإبر، اللهم اطره يا ربنا في المسامير، اللهم اطره في الإبر والمسامير، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا على اسمه، اطره يا ربنا على اسمها، اطره يا ربنا على اسمه، اطره يا ربنا على اسمها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في الوالده اثر على اولادها، اللهم اطره يا ربنا على الصرع، اللهم اطره يا ربنا على الصرع، اللهم اطره يا ربنا على التشنج، اللهم اطره يا ربنا على المرض، اللهم اطره يا ربنا على الوهن، اللهم اطره يا ربنا على الجنون، اللهم اطره يا ربنا على الخبال، اللهم اطره يا ربنا على الضر، اللهم ومطره يربن تعطيلا. لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا حقدا، اطره يا ربنا ظلما وهيمنة عليهم واستحواذا عليهم. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا تشعب، اطره يا ربنا اشرأب، اطره يا ربنا انتشر. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر في الجسد. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ابطله. اللهم اطره يا ربنا، اللهم ابطله، اللهم اطره يا ربنا. تغلغل في الجسد، تخلخل في الاعضاء. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يجري في الدم. اللهم اطره يا ربنا يسري في الجسد. اللهم اطره يا ربنا يتنقل. اللهم اطره يا ربنا على العقل والادراك والذهن. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر اذيه، اذيه وخزيه وبليه. اللهم اطره يا ربنا اذيه وخزيه وبليه. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في كتاب سحر، في كتاب سحر، في كتاب سحر، في كتاب سحر مدفون، في كتاب سحر مدفون. اطر يا ربنا سحرا في المقبرة، اطر يا ربنا سحرا في المقبرة، اطر يا ربنا سحرا في المقبرة، اطر يا ربنا سحرا في البئر والمزرعة، اطر يا ربنا سحرا في البئر والمزرعة، اطر يا ربنا سحرا في البئر والمزرعة، اطر يا ربنا سحرا، سحرا في الجحر، في الجحر وفي الحفرة، في الجحر وفي الحفرة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا مهيمنا، اللهم اطره يا ربنا استحوذا واستولى. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا سحرا على سحر. اللهم اطر سحرا على سحر، اللهم اطر يا ربنا سحر الاقارب والجيران، سحر الاقارب والجيران. اللهم اطر يا ربنا سحرا من رجل، اللهم اطر يا ربنا سحرا من امراه، اللهم اطر يا ربنا سحرا من انس وجان، اللهم اطر يا ربنا سحرا من شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. السحر ان الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم المنان، بسم الله العزيز، بسم الله الكبير ذي الامتنان. بسم الله. اللهم من علينا الآن يا ربنا في إبطال كل سحر يا ربنا، فيهم وعليهم ومعهم، فوقهم وتحتهم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره لباسا لهم، اللهم اخلعه يا ربنا من أجسادهم يا ربنا، من عقولهم وأذهانهم وأخلاقهم وأرزاقهم يا ربنا وحظوظهم يا رب العالمين. اللهم اخلع يا ربنا هذا السحر، كان لباسا لهم، اللهم اخلعه منهم يا ربنا، اللهم اخلعه منهم يا ربنا، اللهم اخلعه منهم يا ربنا. اللهم ابطل أثره يا ربنا، ابطل يا ربنا أثره على الحزن، على الحزن وعلى الكآبة وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى خيالات وعلى أوهام ووسوسة وعلى أوهام ووسوسة. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا من البيت، اللهم أطره يا ربنا في البيت، اللهم أطره يا ربنا في بيت كانوا فيه، اللهم أطر يا ربنا سحرا في بيت كانوا فيه. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما امتلأ بالشياطين، امتلأ بالجن الظالمين، امتلأ بملوك الجن. اللهم أطر يا ربنا تلك الأسحار، اللهم أطر يا ربنا سحرا على سحر، اللهم أطر يا ربنا سحرا في البطن ماكولا ومشروبا، أطر يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا وعلى الدماغ وفي العقل وفي الذهن والذاكرة. اللهم أطره يا ربنا مشموما أخذ من شعر الرأس. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا على القرآن كتب مطموسا ومنكوسا وبالأذى مكتوبا. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، اللهم أطر يا ربنا سحرا على سحر، اللهم أطر يا ربنا سحرا على سحر، اللهم أطر يا ربنا سحرا على سحر. اللهم أطر يا ربنا سحرا على سحر، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وأذن يا ربنا بالشفاء، وادحر يا ربنا الأعداء، وانحر يا ربنا السحار. بسم الله السحر إن الله سيبطله، بسم الله السحر إن الله سيبطله، بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم ومعي ومعكم ومن حولي وحوليكم، بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، ينشط في اليقظة وفي المنام، اللهم أبطله يا ربنا على العقل، اللهم أبطله يا ربنا على الإرادة، اللهم أبطله يا ربنا على القدرة، اللهم أبطله يا ربنا على الحيوية والنشاط، اللهم أبطل يا ربنا سحر اختطاف، اللهم أبطل يا ربنا سحر اختطاف، اللهم أبطل يا ربنا سحر اختطاف، يختطف العقل به، يختطف العقل والإدراك والبصر به، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا هذا السحر على اختطاف، على اختطاف العقل والإدراك والبصر، على اختطاف العقل والإدراك والبصر. اللهم أطره يا ربنا يتغلغل على الهم والكرب والحزن، على الهم والكرب والحزن. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا على سحر، السحر إن الله سيبطله. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا على المعادن، أطره يا ربنا على المعادن، أطره يا ربنا على المعادن، أطر يا ربنا سحرا على المعادن، أطر يا ربنا سحرا على الأحجار، أطر يا ربنا سحرا على التراب، أطر يا ربنا سحرا على الماء، أطر يا ربنا سحرا على التراب، أطر يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على النار والهواء، أبطل يا ربنا سحرا على النار، أبطل يا ربنا سحرا على النار، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء، على الهواء، على الهواء، أبطل يا ربنا سحرا عظيما سبب الجفاف، أبطل يا ربنا سحرا سبب الجفاف والحرارة والحرارة والحرارة والحرارة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا أذهب العقل، اللهم أبطله يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا في ورقة محروقة، في ورقة محروقة تغلغل، تغلغل دخانها في الدماغ، أثر على الوالدة، أثر على ذريتها، أطر يا ربنا سحر شعوذة، أطر يا ربنا سحر شعوذة، أطر يا ربنا سحر شعوذة، أطر يا ربنا سحر شعوذة، أطر يا ربنا سحر شعوذة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا قويا، أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطل يا ربنا سحرا قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، أبطل يا ربنا سحرا له 50 عاما، أبطل يا ربنا سحرا له 45 عاما، أبطل يا ربنا سحرا له 40 عاما، أبطل يا ربنا سحرا له 35 عاما، أبطل يا ربنا سحرا له 30 عاما، أبطل يا ربنا سحرا له 25 عاما، أبطل يا ربنا سحرا له 20 عاما، أبطل يا ربنا سحرا له 15 عاما، أبطل يا ربنا سحرا له 10 سنين، أبطل يا ربنا سحرا له 5 سنين، أبطل يا ربنا سحرا له بضعة أشهر. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، أطر يا ربنا سحرا على سحر، على ذهاب العقل والإدراك والذهن. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره أذية وخزية وبلية، اللهم أطره يا ربنا لباسا لهم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا يغلهم، أطره يا ربنا يقلهم، اللهم أطره يا ربنا من جميع جهاتهم، اللهم أطره يا ربنا، أطر سحرا ادهنوا به، أطر يا ربنا سحرا شربوه، أطر يا ربنا سحرا اغتسلوا به، اغتسلوا به، أطر يا ربنا سحرا، أطر يا ربنا سحرا مسّا مس البشرة. اطل يا ربنا سحرا انها مرا على الرأس والجسد. اطل يا ربنا سحرا تغلغل في الجسد. اطل يا ربنا سحرا يجري في الدم ويسري في الأعضاء ويتنقل ويتنقل من الشق للشق. اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطل سحرا على سحر. اللهم اطل يا ربنا سحرا على سحر على وسوسة وهلوسة. اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا. وعليك يا ربنا بمرافقة. وعليك يا ربنا بمرسولة. وعليك يا ربنا بمن أرسله. وعليك يا ربنا بمن ثبته. وعليك يا ربنا بمن كتبه. وعليك يا ربنا بمن نفته. وعليك يا ربنا بمن غرزه وغرسه. اطل يا ربنا هذا السحر. اطل يا ربنا سحرا على سحر. ابطل يا ربنا سحرا على سحر. ابطله يا ربنا ابطله. اللهم ابطل يا ربنا السحر. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله قوي. السحر ان الله سيبطله. السحر ان الله سيبطله. ان الله قادر. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. اللهم أطله يا ربنا. أطله يا ربنا أطله. أطله يا ربنا أطله. أضعفه يا ربنا قويا. أضعفه يا ربنا قويا. أضعفه يا ربنا قويا. انتزعه يا ربنا مثبتا. اقلعه يا ربنا محكما. اللهم أطل يا ربنا السحر. أضعفه يا ربنا قويا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطله يا ربنا موثقا. اللهم أبطله يا ربنا موثقا. اللهم أبطله يا ربنا موثقا. اللهم أبطله يا ربنا مربوطا. اللهم أبطله يا ربنا مثبتا. الله أكبر. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. اقتله يا ربنا على العقل. اقتله يا ربنا على الإدراك. اقتله يا ربنا على الذهن. اقتله يا ربنا على الفكر. اقتله يا ربنا على السمع. اقتله يا ربنا على البصر. اقتله يا ربنا لأجل الخيالات. اقتله يا ربنا لأجل الخيالات. يخيل إليه من سحرهم. يخيل يخيل يخيل. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. قويا مثيرا عظيما شديدا ويتجدد بليل ونهار. ويتجدد بالليل والنهار. اقر يا ربنا سحرا يتجدد. اقر يا ربنا سحرا يتشدد. اقر يا ربنا سحرا يتعدد. اقر يا ربنا سحرا عظيما يتمدد. اللهم اقره يا ربنا. اقره يا ربنا فيه وفيها. اقره يا ربنا ينتشر. اقره يا ربنا ينتشر. اقره يا ربنا لاجل العسر. اللهم اقره يا ربنا. اللهم اقره يا ربنا لاجل العذاب والنكال. اللهم اقر يا ربنا هذا السحر. اقره يا ربنا فيهم ومعهم وعليهم. اللهم أطره يا ربنا. حاق بهم وأحاط بهم. حاق بهم وأحاط بهم. أطله يا ربنا. حاق بهم وأحاط بهم. اللهم أطله يا ربنا. أطله يا ربنا في خاتم. أطله يا ربنا في خاتم. أطله يا ربنا في ذهبها. أطله يا ربنا في اكسسواراتها. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا قويا. اللهم أطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله يا ربنا. كأن لم يكن شيء. كأن لم يكن يا ربنا. كأن لم يكن يا ربنا. الآن يا ربنا ربنا يهد، الآن يا ربنا يهد هدا، الآن يا ربنا ينسف نسفا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يبطل، الآن يا ربنا يبطل بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها يا ربنا، ومن حوله وحولها وبينه وبينها. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا كالسم، كالسم الزعاف فيه وفيها. اللهم أطله يا ربنا، أطله لباسا له ولها، أطله يا ربنا سماء له ولها، أطله يا ربنا أرضا له عله ولها، أطله يا ربنا سماء عليه وعليها، أطله يا ربنا من جميع جهاته وجهاتها. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود. اللهم أطله يا ربنا على عقله وعقلها، وعلى ذهنه وذهنها، وعلى فكره وفكرها. اللهم أطله على الحظ والنصيب. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيه وفيها، اللهم أطله عليه وعليها، اللهم أطله يا ربنا حاق به وبها، أحاط به وبها. اللهم أطله يا ربنا مسلسلا، اللهم أطله في سلسلة، اللهم أطله يا ربنا في خيط، في خيط وفي حبل، في جيدها حبل، في جيدها حبل. أطل يا ربنا سحرا في خيط، أطل يا ربنا سحرا في حبل. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا كالكلاليب مقيدة، مقيد ومقيدة بهذه الأسحار، كالكلابيب، كالخطاطيف. اللهم أطلها يا ربنا، أطل يا ربنا هذه الأسحار مغلقة، مغلقة وموصدة، عليها الأقفال، عليها الأقفال، أم على قلوب أقفالها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله عليه الأقفال، عليه الأقفال، عليه الأقفال، عليه الأقفال. فاقفلوا عقله وعقلها، اقفلوا على عقله وعقلها، اقفلوا على حظه وحظها، اقفلوا على حياته وحياتها. لا سعادة، لا زوج ولا ولد، لا عيش رغد، لا زوج ولا ولد. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا صامتا ساكتا، اطله عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل. اللهم اطله يا ربنا مغروزا، اللهم اطله يا ربنا في المقبرة، اللهم اطله يا ربنا في المزرعة، أم يدسه في التراب. السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر على دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا. اطل يا ربنا السحر الأحمر، اطله على دم حيضها، على دم حيضها ونفاسها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على دم حيضها ونفاسها. اطل يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا مبهما، سحرا مبهما. اطل يا ربنا هذا السحر يتجدد ويتغلغل في جسدها، في جسدها، وكالنار في جسدها، وكالنار وكالنار، وكالنار وكالنار، وكالجمرة في قلبه وقلبها، وفي بطنه وبطنها، وعلى حرارة شديدة، وعلى بأس شديد، وعلى زلزلة، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا سحرا جاذبا، أطل يا ربنا سحرا جالبا، أطل يا ربنا سحرا جاذبا، جاذبا للسوء، جاذبا، جاذبا للسوء، جاذبا للشر، جاذبا للآلام والأحزان. اللهم أطله يا ربنا جاذبا، جالبا، يجلب الشر والسوء والضر والمرض والوهن. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله جاذبا للشياطين، جاذبا للشياطين، جاذبا للشياطين، جاذبا لملوك الجن والشياطين، جاذبا لملوك الجن والشياطين. جاذبا لملوك الجن والشياطين. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مكتوبا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مكتوبا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا منقوشا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا منحوتا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا مربوطا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا منقوشا، اللهم أبطل يا ربنا سحرا منحوتا، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأزرق، اللهم أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا على البروج على النجوم وعلى الأبراج. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. اللهم أطل يا ربنا سحرا على اسمه واسمها، أطل يا ربنا سحرا على الطلاسم، على الطلاسم والشعوذة وعلى رقى شركية، وعلى رقى شركية. أطل يا ربنا سحرا على المثلثات، على مثلث على مثلث على مثلث الشيطان، على مثلث على مثلث الشيطان. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا على أشكال هندسية، على أشكال هندسية وعلى الأرقام وعلى الأرقام وعلى الأرقام وعلى الأرقام وعلى الآيات كتبت، كتبت مطموسة ومنكوسة ومحرفة، وبالأذى وبالقذر إرضاء للشيطان. أطل يا ربنا هذه الأسحار يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أضعف قويها، اللهم يا ربنا انزع يا ربنا مثبتها، اقلع يا ربنا محكمها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أعظم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارقي كبيركم وصغيركم، بسم الله ارقي حاضركم وغائبكم، بسم الله ارقي الوالد والولد، بسم الله بسم الله ارقي الاحفاد، بسم الله ارقي الاولاد، بسم الله ارقي الحاضر والمسافر، بسم الله بسم الله ارقي المقيم والمسافر والحاضر والغائب، بسم الله يرقي الذكر والأنثى، بسم الله يرقي نفسي وإياكم من همزات الشياطين ومن أسحار الجن ومن أسحار الشياطين ومن أسحار الإنس الظالمين. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. طهر بيتي، طهر بيتي، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا زعزع وزلزل، أبطل يا ربنا سحرا زعزع وزلزل، اللهم أبطله على العذاب والنكال، أبطله يا ربنا على وسوسة، أبطله يا ربنا على وشوشة، أبطله يا ربنا على هلوسة، أبطله يا ربنا على اختطاف في العقل والذهن والفكر والجسد. إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا مانعا يمنع الخير. اللهم أبطل يا ربنا سحرا قابضا أبطل يا ربنا سحرا قابضا ومانعا لا رزق رغد ولا زوج ولا ولد ولا عيش رغد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا خافضا اللهم أبطله يا ربنا خافضا اللهم أبطله يا ربنا خافضا اللهم أبطله يا ربنا خافضا. لا رزق رغد ولا زوج ولا ولد ولا عيش رغد. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله لأجل الهم والحزن ولأجل الكآبة ولأجل الضر. اللهم أبطله يا ربنا يضيق الصدر أبطله يا ربنا يزلزل اللهم أبطله يا ربنا على المرض على المرض والوهن. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها ومن حوله وحولها. اللهم أبطله يا ربنا اللهم اخلعه لباسا لباسا عليهم لباسا لهم. اللهم اخلعه يا ربنا اللهم اخلعه يا ربنا اللهم اخلع يا ربنا هذا السحر اللهم اخلعه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله أرقي العقل أرقي الفكر أرقي الإدراك أرقي الذهن أرقي الذاكرة أرقي السمع والبصر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج اخرج يا من كنت في الجسد اخرج يا من كنت في الراس اخرج يا من كنت في القلب والصدر اخرج يا من كنت في الاحشاء اخرج يا من كنت في الامعاء يا من كنت مدسوسا اخرج يا من كنت مدسوسا اخرج يا معطلا اخرج يا حسودا اخرج اخرج عدو الله منه ومنها اخرج اخرج بحول الله من عقله وعقلها من ادراكه وادراكها اخرج من الوالد والولد اخرج يا ظالما اخرج اخرج يا لئيما يا لعينا اخرج العنك بلعنة الله اخرج العنك بلعنة الله اخرج اخرج اخرج اخرج يا يهودية اخرج يا نصرانية اخرج يا مسلما ظالما اخرج بأمر الله اخرج يا ماردة اخرج يا عفريتة اخرج يا شيطان اخرج اخرج العنك بلعنة الله اخرج يا من كنت فيه اخرج يا من كنت فيها اخرج يا من كنت فيه اخرج يا من كنت فيها اخرج بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج يا ربنا من كان في الصدر اخرج يا ربنا مدسوسا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مدسوسا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا مقيدا في الجسد. اللهم اخرجه يا ربنا فك يا ربنا قيده سحر سحر سحر وادخل في جسده وجسدها سحر جان وشيطان وادخل في جسده وجسدها فك يا ربنا رباطه فك يا ربنا فك يا ربنا وثاقه واخرجه يا ربنا اخرج يا من كنت فيه وفيها اخرج يا من كنت في الجسد اخرج يا من كنت في البيت مربوطة اخرج بأمر الله وقوته. اخرجني من السجن اخرجني من السجن اخرج اخرج منها اخرج منها اخرجني مخرج صدق اخرج يا من كنت على العقل اخرج يا من كنت على الفكر اخرج يا من كنت في الذهن اخرج يا من كنت على الذاكرة اخرج يا من كنت مختطفة اخرج بأمر الله اخرج اخرج يا من كنت على الغباء وعلى الجنون وعلى ضر عظيم. يا من كنت على مرض يا من كنت على الهم والحزن والكآبة اخرج يا من كنت مضيقا للصدر يا من كنت على الكرب اخرج بأمر الله يا من كنت موسوسا ومهلوسا وظالما اللهم اخرجه يا ربنا منه ومنها ويطهركم تطهيرا. اللهم اخرجه يا ربنا اخرج بأمر الله يا من كنت تجري في الدم اخرج اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا مع دورتها اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرجها يا ربنا مسام الجلد اخرجها يا ربنا منابت الشعر اخرجها يا ربنا عراقة اخرجها يا ربنا علاقة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا من الأطراف. اللهم اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا من كنتم في الجسد اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بقوة الله اخرجوا بقوة الله وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا الله اكبر الله اكبر اخرج اخرج يا من كنت فيه وفيها اخرجي اخرجي يا من كنت فيه وفيها ولها عرش عظيم ولها عرش عظيم. الطيب. اخرج يا ربنا ثعبانا وحيه، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيه، اخرج يا ربنا اسدا ولبوه، اخرج يا ربنا اسدا ولبوه، اخرج يا ربنا كلبا وقطا، اخرج يا ربنا كلبا وقطا، اخرج يا ربنا المراده، اخرج يا ربنا العفاريت، اخرج يا ربنا الشياطين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا القاهرين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الخبثاء المعتدين المعتدين، اخرجهم يا ربنا، اخرج مخرج صدق، اخرج مخرج صدق، اخرج مخرج صدق، اقذ فيه، اخرج مخرج صدق، اخرج مخرج صدق، فدمرناهم تدميرا، فدمرناهم تدميرا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على سحر، السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطله من الأقارب والجيران، أبطله يا ربنا من الأصدقاء والخلان، اللهم أبطله يا ربنا من العمال والخدام، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اطره يا ربنا مغروزا ومغروسا، اللهم اطره في ورقة وكتاب، اللهم اطره يا ربنا في شعر وظفر، اللهم اطره يا ربنا على اثر وقفر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره لاجل الضلال والظلام، اللهم اطره يا ربنا تعاسه، اللهم اطره يا ربنا تعاسه، اللهم اطره يا ربنا ضلالا وهم وحزنا وكآبة وفقرا وقلة ومهانة. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا على سحر، اللهم أطل يا ربنا سحرا على سحر، اللهم أطل يا ربنا أنواع الأسحار، اللهم أطل يا ربنا أنواع الأسحار، اللهم أطل يا ربنا أنواع الأسحار، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا، ووقاية بالواقية، وفتحا وفتحا بالفاتحة لي ولهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،